الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الزخرف: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله: تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، وكثر خيره واتسعت صفاته وعظم ملكه، ولهذا ذكر سعة ملكه للسماوات والأرض وما بينهما، سعة علمه وأنه بكل شيء عليم، حتى إنه تعالى انفرد بعلم كثير من الغيوب التي لم يطلع عليها أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. والتبارك هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، من صفات الذات ومن صفات أفعاله، أنه يبارك في الشيء تبارك وتعالى، وبمعنى التقدس والتنزه عن النقائص، وبمعنى التعاظم وكثرة خيره تبارك وتعالى. هذا قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهي من صفات الذات، كما أن البركة من صفات أفعاله جل وعلا أو من أفعاله. قال: وعنده علم الساعة قدم الظرف ليفيد الحصر، أي المقصود علم الساعة عنده، فقال وعنده علم الساعة، فقدم ما حقه التأخير إفادة للحصر، أي أن لا أحد يعلم الساعة إلا هو تبارك وتعالى. وهذا من قواعد البلاغة: تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر والقصر، أي لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هو، وهو من تمام ملكه وسعته أنه مالك الدنيا. قال: ومن تمام ملكه وسعته أنه مالك الدنيا والآخرة، ولهذا قال: وإليه ترجعون، أي في الآخرة، فيحكم بينكم بحكمه العدل. ومن تمام ملكه أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر شيئا، ولا يقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي كل من دعي من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم، لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون إلا بإذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لهذا قال أهل العلم أن الشفاعة المذكورة في القرآن الكريم، والمراد بالشفاعة التوسط، يقال شفع له أي توسط له لجلب الخير أو دفع الضر. ففي كتاب الله جل وعلا في بعض المواضع أنه لا شفاعة، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لا تغني شفاعتهم شيئا، فما لهم من شافعين. وفي آيات إثبات الشفاعة وأنه توجد شفاعة، فالجمع بينهما أن هذه الشفاعة المنفية التي لم تتوفر فيها الشروط، والشفاعة المثبتة التي توفر فيها الشروط. فما هي شروط التي توفر لا بد منها لتنفع الشفاعة؟ أولها إذن الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه حتى يأذن الله؟ ومن الذي يشفع؟ من رضي الله عنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والذي يشفع بإذن الله عز وجل ومن رضي الله له الشفاعة. فهذه الشروط الثلاث. فحيث وجد في القرآن أنه هناك شفاعة، فبهذه الشروط: أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع، ويأذن له، ويأذن. وفي حديث الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فآتي العرش فأخر ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأحمد ربي بمحامدا يفتح علي الله عز وجل بها ثم يشفع عليه الصلاة والسلام، يعني بإذن الله عز وجل. أما إذا لم يأذن الرب جل وعلا فلا تكون شفاعة، أو إذا لم يرضى عن المشهور فلا يشفع فيه، أو لا يرضى عن الشافع فلا تنفعه شفاعة. لهذا قال فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. هؤلاء الذين يدعوا من دون الله كالملائكة والأنبياء والرسل وغيرهم الأولياء الصالحون لا يملكون من الشفاعة شيء إلا بإذن الله، ولا يأذن الله جل وعلا لهم أن يشفعوا في أمثال هؤلاء الكفرة، لأن الله تعالى لم يرضى عن هؤلاء، ولو وإن كان قد رضي عن الشافع لكن إذا كان المشفوع لا يرضى عنه فلا يؤذن في الشفاعة له. ولهذا قال لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا قال إلا من شهد بالحق، ها، ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي نطق بلسانه مكرا بقلبه عالما بما شهد به. ويشترط أن تكون شهادته بالحق، أن يشهد على الحق بالحق، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسوله بالنبوة والرسالة وصحة ما جاء به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه. فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين، وهؤلاء الناجون من عذاب الله الحائزون لثوابه. ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذا لا بد من الشهادة بالحق على الحق وبالحق وبعلم، إقرار بقلب، تصديق بالقلب وقول باللسان، ويصحبه العمل بالأركان. قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، أي لئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية ومن هو الخالق لأقر أنه الله وحده لا شريك له، فأنى يؤفكون، أي فكيف يصرفون أو يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده. فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية، وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. ما دام قالوا الرب هو الله الخالق المالك المدبر، إذن فهو المعبود، لماذا يعبدون الأصنام؟ فتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يعني يضم توحيد الربوبية، والأسماء والصفات يجمعهما. الذي يعتقد أن الله هو الخالق المالك المدبر فلا بد أن يعبد الله وحده وأن يجعل العبادة كلها لله. فإن قال إن الله هو الخالق المالك المدبر وعبد غير الله فهذا تناقض. ثم قال وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله بالكسر، وقيله بالكسر في قراءة وقيله، فقول وقيله القيل مصدر قال يقول قيلا، فقول وقيله معطوف على قوله وعنده علم الساعة وعنده علم قولهم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. ولذا قال هذا معطوف على قوله وعنده علم الساعة، أي وعنده علم قيله أي الرسول شاك